الفطر اول فرصه سمحت لي هي هذه الفرصه في هذا اللقاء. ولكن فات من فات من الاخوه مشاهده الحلقه الاولى فلن تفوتهم باذن الله مشاهده الحلقات التاليه من بعد. وطبعا لا شك انكم مستفيدين بهذا الامر، ولا شك اننا جميعا مستفيدين، ولا شك ان اسلامنا وان اخلاقنا وان وصيه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كل ذلك يدعونا بشكل بدني الى ان نشكر السيد الرئيس على هذه الرغبة التي أبدا بل على هذا الإصلاح وعلى هذا التوجيه. وقد قلت لكم من قبل وأكثر من مناسبة أن المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول فيما صح عنه من رواية مسلم وغيره: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. وهذا واقع لا بد ان نكشف عنه الكفر وادبا اسلاميا، لا بد ان نتحلى به وهو الشكر. بل ازيد على هذا فاسال الله كما قلت في مقدمه الحلقه الاولى، اسال الله عز وجل ان يجعل ثواب هذه البحوث الدراسات القرانيه في صحيفه اعمال السيد الرئيس، وان يكتب لنا كما اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل اثار هذه الاحاديث ممتده لا داخل هذا القدر فقط بل منتشره الى خارج هذا القدر. وهذا هو المامول وهذا هو المنتظر، وليس شيئا قليلا ولا يسيرا ان تمتد هذه الاحاديث بشكل اسبوعي، وان يكتب لنا الله سبحانه وتعالى في اجتماع على دراساتنا القرانيه هذه التي تحوي فيما تحوي العقائد بالمنهج القراني السابق، والتي تحوي فيما تحوي الاداء والاخلاق والمبادئ الاسلاميه، والتي تحوي فيما تحوي ظاهرة الإعجاز القرآني التي تقطع نادرا أي رجل أي أي شك في أن يكون هذا الكلام أو هذا الكتاب القرآني كتابا للمخلوق. نعم، ثم إن هذه الدراسات أيضا تحطم كتابنا الرباني بأي تلاعب وبأي عمل وضد أي محاولة لشرحه على طريق شهواني أو بشكل سائر غير منضبط بقواعد العلم وبمنهج البحث وبقواعد تفسير المسلم. كل هذه الفوائد والآثار منتظرة في هذه الأحاديث. فأنا يعني استدركت الآثار ولو كنت أعلم تفاصيل هذه الأمور لشرحت ذلك لك في يوم الاثنين الماضي. لا، لكن لم أكن على علم بشيء منها. وأسأل الله عز وجل أن يجعل لنا جميعا من هذا الفضل الرباني الذي أكرم لنا وزاد بنزول هذه الأمة ما يزيد الإشارة عن أكثر ورسائل كثير من الإنسان الذين لا يزال يضعون أقنعة أو مناظير سوداء على أكثرهم، ولا يزالون ينظرون نظرة تشاؤم إلى المجتمع الذي من حوله. الأمر ليس كذلك، والأمر لا يحدث بهذه النظرة أبدا. ولنا في هذه نصيبا. لم يتخذوا من اجل غرض من اغراض الدنيا ولا من اجل رغبة من رغائب النفس ولا من اجل مجاملة على حساب معاذ الله، ولكن سلكنا هذا الطريق على بصيرة من دين الله وعلى هدي من الاسلام. هكذا عرفنا وهكذا علمنا وهكذا شاء الله عز وجل لنا ان نتحرر من الشرائع وان نزيل المناظير السوداء من ابصارنا ومن على بصائرنا وان نسير في نطاق الدعوة الاسلامية ونحن نحسن الظن للامة جمعا. من هذا المنطلق نعمل بالمعروف وننهى عن المنكر وفي هذا الطريق نصل الى قلوب الناس. اعتقد ان في سلسله القاء الله عز وجل بهذه الامه واخرها هذا الشيء الذي رايته اعتقد ان في ذلك ما يدل على ضروره التعاون والتلاقي على هذا المحل وان نعلم ان هذه الامه بخير وان علينا ان نتفاعل وان نحسن الظن. فالقاعده تقول نعم من تفاعل بالخير وراح والحديث القدسي يقول انا عند ظن عبدي فليظن به من شاء. هذا هو حديث جوابا عن عقد الاخوه الذين قد عتبوا ربما عليه وهو تعليق الجبال عن ما بلغ ولم يكن يسعني الا والان نعود الى حديثنا في باب الاصلاح بين الناس. وكنا قد بدأنا الحديث في هذا الباب من الدرس الثالث وكعادة الإمام النووي يستمر كل باب بما تيسر من الآيات القرآنية التي تتحدث في هذا الموضوع. شرحنا في هذا السبب قول الله عز وجل لا خير في كثير من مجراهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. ثم وقفنا عند قول الله عز وجل والصلح خير. ثم وقفنا عند قول الله عز وجل فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وتوقفنا عند هذه الآية الثالثة ووعدنا أن نشرح معناها بما يتعلق بموضوعنا في هذا اليوم إن شاء الله. هذه الفقرة جزء من الآية وهي تبدأ بقول الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ولكم فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله لعلكم تفلحون. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله يطمئنون واذا تلت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون. هذه الآيات كلها تدور على محور الله والمحور وهذه الجملة فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ما مناسبة هذه الآيات وفي مسيق الحديث عن الاصلاح بهذا الشكل وبهذا الاسلوب المظلوم في العدل، وربما في الانتقاد الشديد النافع. ورد ابن احمد في مسنده عن عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: نزلت هذه الايه فينا يوم بدر عندما ساءت اخلاقنا في الغنائم. وهي عند الامام احمد في مسنده من طريق اخر ايضا عن عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه ان المسلمين عندما انتقلوا الى بدر اصبحوا ثلاث فرق، ففرقه تتبعت المشركين كانوا يقتلون، وفرقه اخرى وجدوا امامهم اكباس الغنائم فسعوا ياخذون هذه الغنائم، وفئة أخرى كانت تحث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرعاية خوفا من أن ينكسر فيحرق به المشركون فيصيب منهم أذى. ولما وقعت الحرب أدبارها اختلف المسلمون كيف يتخاصمون، فأما الفئة التي وضعت يدها على الغنائم قالت: نحن سبقنا إليها فنحن أحق. وأما التي كانت تسعى وراء المشركين تقتل منهم قالوا: بل نحن أحق، نحن الذين قاتلنا. وأما الذين كانوا يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يرون أنهم شركاء في الأمر وكفية العمل التي كانوا يقومون به، وربما اختلفوا فيما بينهم. فجاءوا يسألون المصطفى عليه الصلاة والسلام كيف ينبغي أن يتواضع الغنائم وأنتم تعلمون أن غزوة بدر أول غزوة وأول غزوة قتال ما بين المسلمين والمشركين، ورؤية المسلمين لهذه الغنائم أيضا أول تجربة لإكرام الله سبحانه وتعالى المسلمين بالغنائم بعدها، كل ذلك شيء جديد على المسلمين. لذلك وجدوا أمامه غنائم كثيرة وليس لديهم علم بسياسة الشريعة الإسلامية في توزيع هذه الغنائم، وانتم تعلمون ان المسلمين المهاجرين الذين هاجروا من المدينه ومن مكه الى المدينه جردوا الاموال التي جردوهم عن ممتلكات واموال غير المنقول، فكانوا جريتهم، بل انه هو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى المسلمين قبل فتح النهر في يوم بدر فرآها في حالة الفتنة، وقد ظهرت علائم الفضل عليه فرفع يديه يقول: اللهم إنهم عراق فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم فقراء فأغنهم. فهذا يدل على شدة الفاقة التي كانوا يعانون منها. في هذه الأثناء رأوا أمامهم تجربة الغنائم مقدسة، والإنسان بدأ، والله عز وجل يقول عن الإنسان: وإنه لحب الخير لشديد أي المال. فاختلفوا فيما بينهم، وبعبارة دقيقة كما قال عبادة ابن الصامت قال: نزلت فينا نحن المهاجرين عندما ساءت أخلاقنا في الأمثال أي غنائم. فجاءوا يسألون رسول الله ليحل الأمر، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل شيئا لأنه مثلهم ينتظر الوحي من الله عز وجل، وجلت قلوبهم وإذا جلت عليهم آياته زادت إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون انظر هل أنتم هكذا أولئك هم المؤمنون حقا انظروا إلى هذا الأسلوب الذي أجاب فيه البيان الإلهي عن أسئلة هؤلاء الذين جاءوا يكتبون ويسعون إلى رسول الله ليحدثهم عن كيفية تقسيمهم لهذه الأموال. طبعا أنتم تلاحظون أن الله عز وجل لم يجبهم عن سؤال وجاءوا ليعلموا كيف يتكلمون هذا الناس الذي لم يجبهم له ولكن الله عز وجل أجابهم جواب لا على أسئلتهم سؤال بل راجعهم لأمر الآخر وكأنه سرده جئت من أجل ما فضل الجهل اتق الله من هذا الأمر الذي تكلم به وأصلح ذات بينك أما زمان فليست له هي لله ولا رسول كأنه يقول صرف إلى دين هل قاتلت من أجل ما قاتلت من أجل زمان أنتم قاتلتم لله عز وجل فيما تلاحظون هذا يمكن كل الناس إلى غيره وإن كان هنالك أمر ينبغي أن يهمته هو إيقاف ذات الإيمان والنظر إلى مكونات الإيمان إلى هل هي فعلا موجودة ووعي صدوره أم لا ومكونات الإيمان تتجلى من خلال الصفات الثانية أن يكون هذا الإنسان المؤمن إذا ذكر الله أمامه فاض قلبه خشية وهذا المؤمن إذا كان فعلا مؤمنا يتوكل في رزقه وفي إيمانه وفي رغد عيشه على الله سبحانه وتعالى وينفقون مما رزقهم الله يمينا وشمالا ويؤدون الفرائض التي كلفهم الله بها ويلحظون اعمالهم بيد الله سبحانه وتعالى تلاحظون ان هذا ليس جوابا عن سؤال بل نحن نعلم ان المال كله لا غنى له لا يغنى المال مال الله ولكن الانسان ماذا يصنع للمال ولأنفال الله ومسوه إذا لا يحتاج إلى شيء من هذه الأموال مرد هذه الأموال التي هي فعل من الله إلى عباد الله عز وجل ولكن الله عز وجل من خلال هذا الأسلوب التنبيهي العزيز حسب الجواب المسؤول عنه وأمر كل منهم أن ينشغل بإصلاح أمره وأن ينبه كل فرد فردا منهم إلى المصيبة الكبرى التي زلت إلى قيامهم دون أن يشعر بها أولا تعلقت قلوبهم بالمال وما كان ينبغي ذلك ثانيا في سبيل المال تصرف إليه من الخصام وكان ينبغي أن تكون علاقة ما بينهم علاقة الإباء علاقة الوقت هذه هي الأمور الخطيرة التي ينبغي أن تشغل بالكم أما المال فأخرجوه بإذن الله يجب كل من تقول شأنه سلوك تربوي كريم وعجيب في كتاب الله عز وجل ومن أهم ما اقتضى أن يحصل هذا الأسلوب التربوي بهذه الطريقة اللافعة وبهذا الأسلوب المعظم كما ترون أن هذه أول تجربة للمسلمين في رؤية الغنائم والأموال التي يكرمهم الله بها إذا ماذا عسى أن يصنع غدا عندما ستنبلغ عليهم قلوب الأموال من هنا وهناك إذا كان الخصام سيخرج في صفوفهم قد برز في صفوفهم من أجل شيء بسيط من المال في غزو يسيرة ترى إذا كيف ستكون حالهم غدا عندما يتعلمون

من أسماء الله. أنا أتحدث عن مجموعة الأمة العربية لا عن جميعها. الفرق خلفة بين المجموع والكلمة. يعني تسمع الأمة العربية كلها فقيرة غنية أم فقيرة؟ غنية. لكن كل فرق طبع فيه الفقراء وفيه الأغنياء. Yeah.

نجتمع ونجمع أمرنا على صعيد أن تكون لنا سياسة راشدة واحدة. نعم طرحت ولا أزال أطرح أننا إن دعوتنا عن تحقيق وحدة الانضمادية وإن دعوتنا عن تحقيق اتحادات الفدرالية من أجل أن نؤكد فعلا أننا أمة واحدة، فلا أقل أن تكون هناك ريادة سياسية واحدة. أأنا مخطئ إن دعوت إلى هذا؟ أأنا مخطئ إن خطأت هذا التصرف الذي يتصرف العدو من خلاله فيما بيننا؟ وما الحفاظ المر لهذه الأزمة لهذه المأساة في خليجنا إلا نتيجة لهذا التصرف؟ أأنا مخطئ إن دعوت الى الرياضة السياسية في ذلك خيرا من هذا التصرف؟ هوية الاتحاد اقدس من كثير من هوية التشرف، وهذه الريادة طبعا لا تتحقق فاعليتها الا من خلال الاسلام، والاسلام موجود وجذوته مشتعلة وان علاه الرماد في كثير من الاحياء، ولكن المسلمين عندما يشاءون ان يسيروا ويصلحوا انفسهم فان الله ينجيكم، والحمد لله رب العالمين.